اسمعنا منك في الصباح ونمسى وعود الله وديك الله وديك الحكاية عاد بداك اسمعنا منك في الصباح ونمسى وعود شهادة يا وديك واه نسيتي معنا منك في الصباح ونمسى وعود شهادة يا ودي وهنسيتي واه وهنسيتي واه كيف نسيتي وحنا مدوزين هنا ساعات كيف نسيتي وحنا مدوزين هنا ساعات انت وانا كي نغمى حلوة فطر عود الله ودي عشق وتهوى عهدنا بك حبيبنا الصدق عشق وتهوى درتي فينا دورة في زمان إلى مقتدار غالب حلمنا غالب حلمنا من أعماق القلب داه من أعماق القلب داه I'm not afraid. عيالي لقيت ما انتاش ديالي او ديالي والغير خداه كل يوم.